أبونا القايد الوالد حمد والنعم طال. سلام الله على اللي سيرته ما جارها تكرار. أبونا القايد الوالد حمد والنعم طارية عزيز عز دولتنا وطورها من الأعمار وخلاها مثل نجمة سما فجوة سماوية وسلمها تميم اللي على العليا صعد بصرار رفعها فوق عداها هقاوينا وهقاوية تميم المجد من ينخاه من ضيم الزمان مجار تميم الطيب والنخوة كريم ذي موارية. ألا يا هجي حضر قصيدك كملت الأعذار تجيب الطوع ولا جيت بك يا قاف جبرية علي واجب اليسار القصيد بدالته الأحرار أجيب اللي جمل وقبتي بأبيات حربية لجل يوم التكاتف والولا جت الهجوس أغوار لجل داري قطر جتني هواجيسي حماسية. سلام الله على اللي سيرته ما جالها تكرار أبونا القايد الوالد حمد والنعم طارية عزيز عز دولتنا وطور من الأعمار وخلاها مثل نجمة سما فجوة سماوية وسلم تميم اللي على العليا صعد بصرار رفع فوق عداها هقاوينا وهقاوية تميم المجد من ينخى من ضيم الزمان مجار تميم الطيب والنخوة كريم ذي موارية. نعم حنا نحب الليل يا من صرت الأضرار على شعب يواسيهم ولا يرضى لهم سيا وحنا لليام صارت الدنيا حروب أخطار سوق أرواحنا بدوى اليام تارت الأيام نحرك صوبهم قوات حرب ترقى الأشرار على كل نشمي يحمل القوة أميرية على قليم البحر قوات بحرية ذرا وجدار مشيت قواعد بالبحر للحرب مبنية اليوم جاتنا من حد بحر عبر الأبحار نلقبها بقوة حرب وسطولات بحرية نذوقها مرار يقهر العايل وسم حار لهم خيبة أمل في الحرب في أولى وتالية واليوم جاتنا عبر السماء تمخاطب الانذار نولم طائرة تسبق صدى الأصوات حربية يشقلب شجان يطبخ راس طرى وسطار على قلبك تب قوة أميرية وجوية على مراج سرعتها الطيارة صدى الرادار محمد الذخائر صواريخ حرارية واليسار الملاقى أرض أرض وقلتها الأشوار لقوا شجعان أرض نمور دبابات برية على اللي يرمن من حلوقين مقذفات النار ذخاير كنا شب نجم نيرانها حية يجون بانتشار مدرعات مجابين أقدار فلا أبوهم جابه زمرة العايل مواشية مثل ما صار في الخفج نار يذهل الحبار على الموت انت حولين الخصم أما المباغية ولا ننسى جهود الأمن ضد بشعب ثير الدار على الفزعة للشرطة وقوات الفداوية معاهم الأخوية ذولا حماة الأمن مهما صار تدوس رجيلهم راس البسن والداب والحية يا كم قد أبطلوا كيد الحسود بسرها وجار يا كم قد خططوا هجمات مرتدة وسرية ولا نذاب تما حل من على الشذب والإنكار شعوب تشيل حاكمة من المنصب وكرسية وحنا لو يموت الشعب دونك ما رضينا العار ترى مثلك منان الحق جزاء ولا حسانية ولولا حبهم ما كان قالوا لك فدا الأعمار ترى الرجال سيفك والمرأة فالحق وجنبية ولا ننسى جهودك نسمع وشافت من الأبصار لك الوقفات مشهودة ومسموعة ومرئية لك الوقفات مشهودة